إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الأسبوعية من كنوز الإذاعة. أعزائي، نلتقي في أولى فقرات هذه السهرة مع حلقة من البرنامج الحواري منتهى الصراحة، الإعداد والتقديم لوجدي الحكيم، والذي يستضيف فيه الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. فنان عبد الحليم حافظ، اهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ وقتي. هنقتطع من وقتك ساعه كده هندردش فيها بصراحه. اتفضل. استاذ عبد الحليم، بعد 20 سنه من بدايتك الفنيه وشهرتك، تعتقد ايه اللي انت حققته لحد النهارده، وايه اللي كنت تتمنى انك تحققه، وايه اللي لسه لم يتحقق لحد دلوقتي؟ هو اللي بعتبر نفسي حققته اني بقيت مطرب، لكن اي حاجة تانية من اللي كنت بحلم بيها للفن لسه ما حققتهاش. زي ايه؟ يعني كنت بحلم مثلا ان انا اكون مغني اوبريت، ما عملتوش. كنت بحلم انه انا دي أحلامي بالنسبة لنفسي، يعني أنه أنا اللي يقدر يوصل الأغنية العربية للعالم الخارجي، وده ما تحققش. طبعا هتقول لي ما أنت أمال إزاي بنيت شهرتك، وإزاي بنيت الـ أو عشت الوقت ده كفنان. اقول لك ان انا طبعا يعني ما فيش شك انه انا استفدت كتير قوي من لقائي بالاستاذ كمال الطويل في بدء حياتي، هو الاستاذ الموجي، وبعدين الاستاذ عبد الوهاب، وبعدين الاستاذ بليغ حمدي، وكل دول عملوا لي اعمال يمكن تكون فادتهم هم كملحنين وفادتني انا كمطرب ينشهر، لكن بالنسبة لأمالي وأحلامي مش هي دي، يعني مش هي دي. أنا بتمنى أن أنا كنت أكون الإنسان اللي يحمل الأغنية العربية على أكتافه ويلف بيها العالم كله، والعالم تفهمه وتسمعها منه. طب إيه العقبات التحقيق ده؟ العقبات تحقيق العقبات اللي تعوق ده حاجات كتير جدا، منها الحكومات. بمعنى الحكومات، يعني بمعنى انه مثلا ما فيش وزارة ثقافة في اي بلد من البلاد العربية حاولت انها تعمل تقارب بين فنانين البلاد وبين بعضها، بين الفنون وبين بعضها. هما طبعا بيجوا ياخدوا مننا اغاني البلاد العربية، واحنا احيانا بناخد اغاني، لكن مش هو ده التبادل الفني اللي في مخي. التبادل الفني اللي في مخي انه احنا نشوف العناصر القوية في كل بلد موجودة، والوزارة تشجعها تشجيع مادي وتشجيع أدبي وتشجيع معنوي وكل الحاجات دي على أنها فعلا تسافر وتدي فكرة للناس عن فنوننا. يعني أنا لا أنسى أبدا الرحلة اللي عملنا صوت العرب في أوروبا، لا أنسى النجاح ده ده ده يعني كانت حاجة مفرحة، نجاح مش بس من الطلبة العرب اللي كانوا بيسمعونا أو اللي بيشتغلوا في الخارجية في بيمثلونا في أوروبا، لا كان الألمان نفسهم والنمساويين نفسهم والسويسريين نفسهم ولا أنسى أبدا الإنجليز اللي حضرونا في الألبرت هول. بس مش هو ده، مش كل 10 سنين نعمل حاجة، ده احنا المفروض ان احنا كل شهر تكون لنا فرقة زي إسرائيل. إسرائيل لها كل شهر فرقة في كل حتة في العالم. إحنا حضرتنا وتاريخنا ده معقول وفننا ده اللي إحنا عمالين نكافح من أجله ما يوصلش للعالم كله؟ طب أنت شخصيا ما حاولتش تاخد الحكاية دي على عاتقك كراجل يعني عندك المقدرة الفنية أنك أنت تقوم بهذه الرحلات؟ إيه يعني رحلات فردية؟ ما أقدرش كتكاليف، ما أقدرش يا أستاذ بدي، ولا ولا ولا أي مليونير يقدر عليها، الدول تقدر عليها. أيوة الدول تقدر عليها، وأنا بقول لك إنه يعني من الحاجات اللي حزت في نفسي، إحنا لما كنا بنعمل في رحنا الرحلة اللي هي عملناها علشان خاطر اللاجئين، وابتدينا بالكويت وبعدين الأردن وبعدين لندن، جمعنا فيها فلوس كويسة، بس هو ما كانش ده الهدف. هو الهدف ان احنا كان بعد 67 وبعد عدوان 67 كنا بنقول للناس ان احنا ما متناش، وان احنا رغم ان احنا بلد انهزمنا في معركة فاحنا لازلنا احياء، ولازال فننا حي، ولازلنا بنغني، ولازلنا بنصدر لكم فنه. ووقف واحد من اكبر من اشهر الناس اللي بيقدموا تلفزيون في العالم دلوقتي ديفيد فروست، وقال لي انتوا الناس مجانين اذا عندكم فن بهذا الشكل وما العالم ما يعرفش عنه حاجة، تبقوا مجانين بالحرف كده. السيد الاستاذ حسن عبد المنع وكيل وزارة الثقافة والاعلام، اثار الفنان عبد الحليم حافظ موضوع نشر ونقل الفن العربي في العالم الخارجي، ايه صعوبة ان تتحمل وزارة الثقافة مجموعات من الفنانين او بعض الفرق اللي ممكن انها تقوم بهذه الرسالة؟ ما اعتقدش ان الامر يمثل صعوبة اذا استطاع الاخ الفنان عبد الحليم حافظ وزملاؤه من كبار الفنانين انهم يلتقون على رأي فيما بينهم كيف يتقدمون الى المتذوق لهذا الفن الجديد بالنسبة للدول الأوروبية أو الدول الأمريكية التي لا تتكلم اللغة العربية. فيما أذكر أن الأستاذ عبد الحليم كان يريد ولعله بدأ في محاولات أن يترجم بعض الأغنيات العربية إلى اللغة الإنجليزية وأن يقدمها بألحان أو بموسيقى عربية. هذه المحاولة لو تمت هي محاولة لا شك ناجحة وتفيد فعلا في تقريب الفن المصري والفن العربي إلى المواطنين اللي في الدول الأوروبية والدول الأمريكية. كل ما هنالك إن لابد من اتباع أسلوب جذاب بالنسبة لأبناء هذه الدول. فيما أذكر إن صوت العرب، ولعلك تذكر أنت أيضا، كان أوفد بعض الفنانين في جولات إلى أوروبا، وبعتقد أن لو توجد نوع من أنواع التوليفة ما بين الرقص والمونولوج والغناء وقدم إلى المتذوق في أي بلد من الدول الأوروبية، ده هيؤدي فعلا إلى التقاء هؤلاء الناس بالغناء المصري والغناء العربي، وعلى مر الأيام ممكن أن ده يتحول إلى إعجاب من جانب المتذوق الأجنبي ولعلك تذكر مثلا دور زي بتاع مصطفى يا مصطفى، ورغم انه هو دور متواضع جدا الا انه فيما اذكر يعني شد المواطنين خصوصا الشباب في البلاد الأوروبية، وأصبح أظن يعني بيتغنى بهذه الأغنية وحتى بيرقصوا عليها. أعتقد أن أغانينا في مستوى أحسن من مثل هذه النماذج، يعني لو أن استغلينا صوت زي صوت الأستاذ عبد الحليم وبعض الألحان اللي بتقدمها ممكن أنها تطلع العالم الخارجي على فن متقدم عن الصورة اللي موجودة في أذهان كتير من العالم الخارجي. أنا ما بنكرش إن إحنا عندنا صور متقدمة من الفن، إنما كمدخل لهذه الصور لازم ألتمس الوسيلة اللي تقرب هذه الصور المتقدمة إلى المتذوق الأجنبي. متذوق لسه مش واخد على اللحن المصري وعلى اللحن العربي وعلى الموسيقى الشرقية، إن ما كنتش أقدمها له يعني في أوفرتير أو تقديم يعني يخليه يقبل عليها، يخيل انها مش من السهولة بمكان انها تستقبل استقبال الواجب او تؤدي الى الاثر اللي احنا بنقصد اليه وهو الاثر الثقافي. يعني المهم انهم الناس يعرفوا ان احنا اهل فنون واهل ثقافة قابلة للتطور وقابلة لانها تدخل بيوت هؤلاء الناس وتدخل في حياتهم وتدخل في مجالاتهم وفي انما اغانينا بشكلها اللي بيتقال هنا في مصر يمكن ما اعتقد انها يعني مثلا الاغنية الطويلة لم يعد لها عند المتذوق الاوروبي يعني المكانة اللي كانت لها في الماضي. جايز جدا تكون برضو بدأت تنحسر يعني الاعجاب فيما بعض طبعا الاصوات الحبيبة قوي الى المتذوق دي اللي بيتقبل منها الاغنية الطويلة، انما النهاردة الاغنية القصيرة هي اللي اصبحت سائدة في كل بلاد العالم، وبالتالي من واجبنا ان احنا نقدم هذه الصورة من الاغنية القصيرة بلغة اجنبية ولتكن اللغة الانجليزية باعتبارها اللغة السائدة، ثم يمكن ان يكون باللغة الفرنسية ايضا لان هناك كثير من البلاد، وبعد ذلك ممكن انها تتحول الى كثير من اللغات الاجنبية. ده جهد يعني كبير جدا وشاق، ولكن الارادة ممكن انها تحققه. ممكن انه يحدث تعاون بين وزارات الثقافة في البلاد العربية لتحقيق مثل هذه الفرق الفنية اللي ممكن تقوم بجولات فنية؟ والله انا بعتقد ان اللي يجب ان يسبق هذا هو ان يحدث التعاون هنا في الداخل بين الفنانين وبين اجهزة الثقافة والاعلام وكافة الفنانين اهل الاختصاص سواء بالاغنية او بالرقص او بالمنالوك. ممكن نقدر نقول ان الجامعات الدول العربية ممكن تسهم في تدعيم هذا المشروع؟ يمكن جدا ان جهاز الاعلام في جامعات الدول العربية يتبنى هذا المشروع ويجند كل الطاقات سواء طاقات الفنانين او الطاقات اللي موجودة في الاجهزة الحكومية. الاستاذ ابراهيم شكرا لمدير ادارة الاعلام بجامعة الدول العربية. الموضوع مطروح يعني بلا شك، يعني احنا لاحظنا في المواجهة الدعائية انك حينما تعرض اسهامك الحضاري او تعرض مثلا البلاد العربية كدول حضارية ذات هموم حضارية وانجازات حضارية، هذا ابلغ في التأثير على الجمهور الخارجي من مجرد عرض الحجج والقضايا السياسية. يعني من ناحية المبدأ الكلام يعني يجب ان يدور فعلا بصورة واعية ومتصلة في هذا الموضوع. نيجي ناحية التنفيذ بقى، وده اللي يعني يجب ان نتوقف عنده قليلا، يعني من ناحية المبدأ وارد وهام جدا ويجب أن نبذل فيه جهد بلا شك يعني أكثر مما نبذل الآن. أوروبا عندها وقت عشان تسمع الأغاني الطويلة اللي بيغنيها الفنانين بتوعنا؟ بس احنا ما غنيناش أغاني طويلة، ما غنيناش أغاني طويلة، والفنان اللي يروح في أوروبا عشان يغني أغاني طويلة طب يغنيها ليه؟ يروح ليه؟ يروح ليه؟ ما هو الانسان لازم يبقى عارف هو رايح فين وجاي منين وعارف ايه الفن اللي قدمه وايه الفن اللي ما قدموش. انت اغنيك بتاخد على الاقل حوالي ساعه الاغنيه ده اخيرا تكلمني وبعدين تعالى احسبها، انت لما تيجي تحسبها كوقت ما تجدهاش، يعني لما هتتقال لو انا مثلا جيت قلت موعود في اوروبا مش هيخلوني اعيد الكوبليه مره واثنين وثلاثه واربعه، لا هيسمعوها كعمل متكامل، كعمل متكامل مش هياخد اكتر من ربع ساعه. الحنه مش في المستوى اللي المفروض انها تترجم بره، ايوه بس بس بيسمعوها فين استاذ وقتي؟ بيسمعوها فين؟ انا انا انا يعني الاسطوانات مش موجوده في انا انا الاستاذ عمر الشريف لما كان بيعمل لورنس فيلم لورنس كان بيعمل موسيقى الفيلم واحد اسمه فرنساوي اسمه موريس جار. موريس جار ده بعتهولي عمر هنا هوت وقعد هنا 15 يوم حتى حضر افتتاح اوتيل عمر الخيام. اخدته وقعدت اسمعهم في المزيكا والى اخره وخرج بمزيكتنا بالتيمة اللي هي خد عليها الاوسكار في فيلم لورنس خد عليها الاوسكار. فتقول لي مزيكتنا كويسة وممكن تترجم وممكن تبقى هي السائدة في العالم لانه احنا مزيكتنا غنية بالميلودي. معنى كده ان احنا ما عندناش موسيقيين دارسين في مستوى الموسيقي ده؟ لا ما عندناش خالص. لا ما عندناش. المعاهد ما خرجتش لحد دلوقتي؟ لا ما هو ما احنا معاهدنا كمان الدراسة فيها محدودة. ما انا دارس يعني مش معهد عالي للموسيقى ما انا دارس لكن ما مش ممكن اكون دارس زي ده. ده احنا لما بنحب يعني الواحد بقى يزيد ثقافته الموسيقية بيسافر لفرنسا يتعلم، يسافر لامريكا يتعلم، يسافر لانجلترا يتعلم. فما بالك ده واحد واخدها من 8 سنين لغاية ما بقى عنده 40 سنة بيدرس مزيكا ازاي يكون متعلم زيه ولا موسيقيين اللي سافروا بعثات؟ ما اعتقدش يعني انهم على درجة الكفاءة مع موريس جار ولا مع الموسيقيين الكبار اللي هم في العالم دلوقتي. وبعدين اغلبهم تعلموا القيادة، اغلبهم تخصص في القيادة يعني مش في تأليف الموسيقى، اغلبهم تخصص في القيادة و وال وال وال والمزيكا كعلم يعني كعلم قيادي وكهارموني ازاي الالات دي حدودها ايه والالات دي. المؤلف والناقد الموسيقي الاستاذ سليمان جميل. الحقيقه ان انا مع الاستاذ عبد الحليم حافظ فيما تعرض له بان الموسيقيين المصريين اللي درسوا في الخارج ما وصلوش الدراسة على مستوى التخصص في التأليف الموسيقي بقدر ما وصلوا الدراسة على مستوى التخصص في قيادة الأوركسترا. ولكن بعض المؤلفين تخصصوا في الخارج على مستوى التأليف الموسيقي هو ما ذكرهمش. مصريين يعني مثلا في استوكهولم دلوقتي في فنان مصري مشهور جدا هناك اللي هو الفنان عبد الرحمن الخطيب، درس التأليف الموسيقي وانشهر في أوروبا كمؤلف موسيقي وله موسيقى بالفعل في يناير الماضي وحتى الآن بتعرض الباليه أوبرا ستوكهولم. معانا فنانين آخرين عرض لهم بعض الأعمال في إذاعات أوروبا ونجحوا زي عزيز الشوان وجمال عبد الرحيم ورفعت جرانة، دول فنانين اتعمل لهم أعمال، ويوسف جريس أيضا اتعمل لهم أعمال معروفة فعلا في أوروبا زي مستوى إيه؟ زي مستوى ما بنشوف مثلا الفنان الكبير طفيق الحكيم بتترجم له أعماله وبتقدم على المسرح الأوروبي والعالمي النهاردة. كذلك بدأت أوروبا تنتبه إلى أن في مؤلفين موسيقيين مصريين جادين بدأت تاخد أعمالهم متقدمة وتنقدها. صدر كتاب أخيرا في باريس كتبه العالم الدكتور سيمون جارجي اللي هو رئيس قسم الحضارة العربية في جامعة جنيف. هذا الكتاب طلع تحت عنوان الموسيقى العربية وده طلع من مجموعة جامعة باريس. الكتاب بيتناول الكلام عن المؤلفين اللي أنا ذكرتهم. يمكن لسه أسماء المؤلفين اللي أنت ذكرتهم دول لسه ما وصلتش شهرتهم إلى شهرة الموسيقيين العالميين اللي زي موريس جار والأسماء اللي ذكرت. هو الحقيقة مثلا دول مش ممكن أنهم يصلوا إلى مستوى شهرة هذا الفنان اللي ذكره الأستاذ عبد الحليم اللي هو عمل لورنس. ليه؟ لأنه هم ما بيشتغلوش في أوروبا، هم بيشتغلوا هنا. لما يطلعوا أوروبا ويشتغلوا مين شهروا؟ يعني أنا أذكر مرة أخرى أن الموسيقى البالية اللي اتعزفت في ستوكهولم بتاعة عبد الرحمن الخطيب وأيضا موسيقى أنا ألفتها لنفس الفرقة في ستوكهولم دي انشهرت وبالفعل بتطوف في أوروبا. النهاردة لما احنا بنروح أوروبا عشان خاطر نقدم أعمال يبقى احنا بالفعل هنحقق الشهرة، وإلا الإذاعات دي مش ممكن تاخد مزيكتنا إلا إذا كانت هي مؤمنة بيها. يخيل يعني معنى كده أنه المؤلفين الموسيقيين مطالبين أيوة بأنهم يخرجوا أيوة. بمؤلفاتهم إلى العالم، إلى العالم الخارجي، أهو ده المطلوب، ليطلعوهم على حضرتنا الموسيقية، أهو ده المطلوب. لأن هم لما بيسمعوا مؤلفاتنا بيتأثروا بها جدا وبياخدوها ببساطة لأنها جديدة ومؤثرة، زي ما قال الأستاذ عبد الحليم حافظ إني قال إن موسيقانا غنية. بالفعل إحنا موسيقانا غنية بالإيقاعات وبالميلودي اللي هو اللحن زي ما قال الأستاذ عبد الحليم، وأيضا بلون الآلات الموسيقية بتاعتها. يعني التركيبات اللي أنا عاملها في الموسيقى اللي اتعمل عليها بالي في ستوكهولم معمولة بالآلات الموسيقية الشعبية بتاعتنا في مصر، مركب لها هارمونيات ومركب لها تركيب ألحان وتركيب أصوات. هم نفسهم بقوا بيقولوا الله إيه دي معزوفة بأي آلات، طب التركيب اللي فيها تركيب موجود ومعاصر، طيب لكن الآلات دي إيه؟ فمن هنا سجلتها أنا بهذه الآلات ورحت وديتها، وديت النوتة بتاعتها وتعامل عليها الباليه. طبعا احنا بنبقى مشرفين طبعا ان مزيكتنا بتطوف مع فرق باليه في العالم. يعني نقدر نقول ان البداية موجودة ومطلوب تأكدها. أيوة. بمزيد من الموسيقيين الدارسين والموسيقيين اللي يخرجوا بهذه الأعمال الى الخارج. ده مظبوط. في رأي بيقول ان الفنانين الدارسين عندنا مش موهوبين. ما اقدرش اقول كده، ما يعني ما اقدرش انا اكون موافق مع الراي ده. نقدر نقول ان الموهوبين عندنا مش دارسين؟ لا، ازاي؟ ليه؟ تعالى، مين عندك موهوبين؟ استاذ عبد الوهاب اكبر موهبه عندك درس. طبعا ما اقدرش اقول لك درس دراسه الموسيقيه اللي هي يعني زي المؤلفين الموسيقيين الكبار، لا، لكن درس اللي فرض عليه هنا، وكان ايامه ما فيش لا بيتبعت بعثات ولا ولا ولا ولا كمال الطويل دارس، بليغ حمدي دارس ولا زال بيدرس وبيجيب كتب من بره، وكل مسافر انا اجيب له كتب، واخد بالك؟ وهكذا. يعني انت شخصيا بتدرس لحد دلوقتي؟ طبعا. انواع دراستك ايه؟ أنا دراستي بدرس في المزيكا، وبدرس في الـ الأصوات، وبدرس في الهارموني، وبدرس كل حاجة، لأنه المطرب من غير ما يعرف الحاجات دي ما يسويش حاجة برضو. يعني وانت عبد الحليم حافظ المشهور النهاردة في مدرس بيجي يدرس لك تدريبات صوتية؟ طبعا طبعا. وإلا طب ما هو أنا حصدي زي ما يكون عندك حاجة ذهب وتسيب تركيا تصدي. كم ساعة في اليوم تقريبا بتدرب؟ ساعة. ساعة اه ده اذا ما كانش عندي عمل متواصل، يعني عمل غناء متواصل. ما هو لازم تعرف انت ان البروفات تدخل في بند التدريب الصوتي. يعني لو انا عندي بروفات مثلا على الغنوة هقدمها بعد شهر، ببتدي من النهاردة اعمل بروفات، عندي كل يوم بروفة، كل يوم ده درس، ده اكنه تدريب صوتي. الموسيقار محمد عبد الوهاب، كنا عايزين نعرف أهمية التدريب الصوتي بالنسبة للمطرب المغني. أنا مثلا أول ما حبيت أتعلم تعليم على أساس علمي دخلت في معهد طلياني هنا، وبقوا يعلموني إخراج الصوت، بتقعد كانت ست اللي بتدينا على البيانو وأقول الحروف الأبجدية الموسيقية الدوري مي فا صولا، وأقولهم وأطلعهم وأنزلهم وتطلعني كمان سلمة وكمان سلمة، وأما تلاقي إن صوتي طلع بشكل غير عادي، ما هوش من مما يجب أن يطلع منه، يعني من صوتي أو من صدري أو نفسي ما اتخدش كويس، ترجعني وتقول لي. وكان ساعات يحطونا حتة زلطة تحت سنننا عشان ما نقفلش سنننا، فالصوت يطلع صوت مقفول أو صوت مكبوت أو إلى آخره. وبعدين التمرين المستمر يوميا صعودا وهبوطا، ياخد ساعتين يفضل على النظام اللي بيدهن، وبهذه الطريقة بيصان الصوت من الوجهة العلمية، غير الصيانة بتاعة المعيشية. الإنسان يعيش لصوته، يعني ينام كويس، يأكل كويس، ما يسرف في ملذاته في مثل هذه الأشياء. يعني المطرب ماهر عطار، بتعمل تدريبات صوتية على صوتك؟ أنا طبعا يعني بغني باستمرار، يعني يمكن كل يوم لازم أغني، إن ما كانش في فرح يبقى في محل عام أو في قاعدة حتى مثلا، فبيبقى في موجود مثلا العود وموجود أحد الملحنين الزملاء فبيعزف، أو أنا بمسك العود وأغني، فدي بعتقد إن دي تدريبات، لأني لابد إن كل يوم أغني. يعني الغنى اللي بتغنيه كل يوم هو تدريبات، انما انك تروح لاستاذ متخصص في التدريبات الصوتيه ما بتعملهاش. لا، لما كنت في المعهد الموسيقى كنت طبعا بتدرب يعني على الاداء الغنائي شرقي وغربي، يعني كنت مثلا رحت فتره لمدام رطل تدي يعني تدريبات على البيانو، وكان برضو الله يرحمه الاستاذ عبد القطر كان بيديني تواشيح وتدريبات صوتيه برضو عشان اغني تواشيح وادوار قديمه، فكان ده برضو من ضمن التدريبات اللي كنت بتدربها في البداية يعني. إنما دي توقفت بعد ما بدأت تبقى مطرب مشهور. طبعا، ولكن أنا يعني يمكن أكون من القلائل المطربين اللي قبل ما أطلع أغني حتى تلاقيني أقعد أغني شوية قبل ما أطلع المسرح نص ساعة كده، أشوف أخ من الموسيقيين معاه كمانجا أو كورديون وأقول له يلا نقول الآم حتى يعني يضحكوا على الحكاية دي بعض الزملاء، إنما أنا بقول لهم دي عملية فرد الصوت، او اقول السلم الموسيقي مثلا دوري مي فا صول لا سي دو اقوله على الاكورديون او على احد الالات الموسيقيه. ما بتفكرش انك تعود التدريبات تاني مع مدام رطل؟ هي الحقيقه كانت قالت لي انه ممكن الصوت بيزيد حدوده، لو كان مثلا الصوت فيه كذا درجه صوتيه ممكن اوكتاف ونص او اتنين اوكتاف يزيدوا الى درجه كمان او ازيد درجه لو ان انا اتدربت تدريبات صوتيه. انما ما اتدربتش ما اتدربتش، انما يعني الحقيقه والواحد بيفكر انه برضو دي مفروض انه يعملها، واتمنى طبعا ان الظروف تساعدني ان اروح واخد برضو دروس عشان يتوسع المنطقه الصوتيه اللي بغني منها. مستمعينا الكرام، والان نلتقي مع حلقه من الكوميديا الاذاعيه عجبي، البطوله لحسن عبدين وخيريه احمد، التاليف ليوسف عوف والإخراج ليوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي، تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي، إخراج يوسف حجازي. عجبي. حسونة ست بيت. ده اهمال، دي فوضى، ده استهتار براجل البيت. انت انسان حجر ما عندكش قلب، حتى انسان دي فيها شك. اوعي طويل لسانك، انا غلطان عشان من اول يوم ما دبحتش القطه. يعني ايه؟ المعنى بطني شاعر يا هانم. انا اللي غلطان عشان من اول يوم ما خنقتش الجدي. نعم، قصدك ايه؟ المعنى بطن الشاعره. هي حصلت وانا زي ما اقولك تقوليلي. انت يا اخي ايه؟ مش عاوز حد يتاني عليك كلمة؟ اللي زيك مش ممكن تفهمني خالص. سقراط برضو كانت مراته كده. أيوة، مفيش راجل عظيم كانت مراته مريحاها أبدا. كذب، لأن وراء كل رجل عظيم امرأة. ما هي لازم تكون وراها مدام حاطط المحفظة في الجيب الوراني المغفل. هو أنت حيلتك حاجة؟ اتعدلي في كلامك لحسن والله العظيم. كده؟ طب والله لا تدفع التمن غالي. كام؟ هتعرف لما سيبلك البيت يضرب يقلب. يضرب يقلب. اللي يضحك ان كل ست في الدنيا بتحب تهول قوي في شغل البيت اللي بتعمله وكأنه سحر. يا هانم، كل اللي بتعمليه هنا في 24 ساعة اعمله انا في ساعة واحدة وانا سايب ايديا دول. ها، ولا سلاح ده برضو هينفع معايا. خوخة حست انه جرحها جرح كبير قوي. بالليل حضرت شنطتها في السر، والصبح بدري اتسحبت وخرجت بدون ما يشعر. تروح فين؟ راحت عند جارتها الست حفيظة. شابت لحاهم والعقل لسه مجاهم. انتوا مش كبرتوا على حكاية الخناقة دي بقى؟ مش طايقة عايش معاها خلاص. من يوم ما الولاد اتجوزوا وسابوا البيت وانتوا بقيتوا بتتخانقوا على طول مع بعض زي نائر ونقير. قوليلي بقى، المرة دي اتخانقتوا على ايه؟ على الشغل. عاوز ارجع وظيفتي اللي سبتها عشانهم من زمان، وهو رافض، عاوزني بس خدامه في البيت اشوف طلباته. اسمعي، انت هتفضلي قاعدة هنا لحد ما قابله واشوف لك ايه حكايته. لا انا لازم اختفي من حياته خالص، اصل انا سبت له ورقة وقلت له فيها اني هموت نفسي. وبعدين في شغل العيال ده بقى. حسونة اول ما فتح عينيه الصبح قام زي العادة. الشاي. محدش رد عليه. الله، خوخة خوخة انت فين؟ بيبص لقى الجواب بتاعها، قام فتحه وتصفحه بسرعة. ومش عارفة هتعمل ايه لوحدك من بعدي. من بعدك. ابقى خد 10 ترغيفة من بتاع العيش لما يجي، وما تاخدش زبادي خالص عشان عندنا كفاية في التلاجة. وما تنساش تطلع صفيحة الزبالة برا للزبال، ولما يجي المكوجي اديله الهدوم اللي رايحة المكوى. انا حطها فوق الترابيزة بتاعت السفرة، بدلة وتلات قمصان وبجامة وفستان. وده بقى شغل البيت اللي محدش يعرف يعمله غيرك. ربنا معاك يا حسونة، وما تحاولش تدور عليا، لاني لما يوصلك جوابي ده هكون فوق. فوق؟ فوق فين؟ على الملائكة. ايه؟ مش ممكن، دي اكيد اتجننت. ايه خبر؟ تكون زهقت من عيشتها وهتعملها، وانا السبب؟ انا السبب؟ الله. طب اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ جري على التليفون وطلب بوليس النجدة. الو، الحقوني يا سيدي. يا سيدي انا هادي وكويس اهو. انا حسونة الموردي 9 شارع الأحبة. خد البلاغ ده عندك لو سمحت. ايوه، خوخة ضاعت. خوخة دي تبقى مراتي، نزلت من البيت وهي ناوية تخلص من دنيتها، وانا ايش عرفني؟ انتوا اللي تبقوا عارفين الاماكن اللي بيخلصوا فيها الناس من دنيتهم. مراتي ترجع صح سليم، والا فانا احملكم المسؤوليه. واداهم نمر تليفونه، فقالوا له هنطلبك تاني. حسونة فتح الباب، كان الزبال عاوز الصفيحه. حسونة افتكر المكوجي، فجاب له الهدوم اللي على السفره. امسك، ادي بدله. بدله وتلات قمصان. ده كتير يا بيه. وماله؟ ما هو كله مكسب عشانكم. على العموم كتر خيرك يا بيه. ودي بجامه. بجامه دي مقاس حنفي بالظبط. ده فستان المدام. والجماعه كمان، يا سلام، بيت اصلي، بيت كرم، ربنا يخلي لك الست يا بيه. ويا فين الست؟ الزبال فرح بالهدوم وخدها ومشي. حسونة راح على المطبخ يعمل شاي، فتح الشعله وولع الكبريت، لكن حط العود على شعله تانية. الغاز فضل يتسرب من الشعله لحد ما لقط النار من الكبريت، وهبه هبه جامده قوي في وش حسونة. وشه التهب بشده، خاف يحط له حاجه يوم يلتهب اكتر. امكلم الاسعاف واداهم العنوان. انا مش فاهمه، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ اصل حسونة هيحتس في البيت، هيغرق في شبر ميه، ده ما بيعرفش يعمل لنفسه كوبايه شاي. صعبان عليكي؟ لا خلاص، سيبيه يغرق، خليه يعرف بمقامك شوية. طب يا ترى هيعمل ايه لما يعرف ان انا موت؟ مش هيسكت طبعا. طبعا هيعمل زي ما بيعمل اي راجل في الظروف دي. بيعمل ايه؟ بيتجوز. حسونة اتصل تاني بالبوليس، وبعدين وهو بيكلمهم في التليفون جرس الباب ضرب. فتح الباب بسرعة، كان بتاع الزبادي شايل سبت، فافتكروا بتاع العيش. عاوز كام يا بيه النهاردة؟ 10 مرة واحدة. انت جاي تبيع ولا تنق؟ خلاص، حاضر. ورجع حسونة جاري على التليفون. بتاع الزبادي طلع 10 زبادي فعلا، وحطهم في ركن من الصالة، وخرج وقفل الباب. اعملوا محروف قبل ما تعمل في نفسها حاجة. مع السلامة. حاضر. حسونة فتح الباب، كان المكوجي، فافتكروا الزبال. توك ما شرفت يا اخويا، استنى ما اجيبها لك. حاضر. حسونة راح جاب صفيحه الزباله واداها له. ايه ده يا استاذ؟ ايه مش عجباك ريحتها؟ مش كريستيان ديور؟ عاوزنا نملاها لك ايه؟ فراخ، تفاح، ايس كريم؟ مش هي دي الزباله تنفعك؟ اتكلم يا استاذ. عيب كده يا استاذ، انا مش فاضي لك. طب ايه ده يا ولد؟ انت اتجننت؟ اتجننت ترمي الزباله في الارض كده؟ طيب والله ما انا عتقك. حسونة جري ورا المكواجي، كان فص ملح وداب. رجل الاسعاف كان داخل في نفس اللحظه، فاصطدم بيه. لا مؤاخذه يا حضرتك استاذ حسونة. ايوه، حسونا من لبخته شاف بتاع الإسعاف لابس بدلة كاكي وكاب فيه شريط أحمر افتكروا ضابط كبير. يا خبر، الظاهر ان الدولة مهتمة أو بالموضوع بتاعي يا فندم، بدل انهم بعتوا رتبة كبيرة زي سعادتك. العفو، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا احكي لك الحكاية من اولها. انا عارف انكم بتحبوا تعرفوا التفاصيل الصغيرة عشان بتستخرجوا منها معلومات تفيد في الموضوع. انا مش فاهم. ما انا جاي سعادتك اهو، بقى انا اتخلقت مع مراتي وضربتها. لا يا خسارة، انا بقى بضرب. ما انت على الخط يا سعادة اللواء باشا. وهي بقى اللي عملت الاصابة دي في وشك؟ لا، ما انا جاي لك اهو. بقى انا بقى قمت من النوم الصبح لقيت جواب على التسريحة. وده دخله ايه في شغلي؟ ازاي بقى؟ انا بقول انك تتفضل معايا جوه عشان تشوف الجواب بنفسك وتعاين كل شيء على الطبيعة. امرك، اتفضل. مش كفاية كده بقى؟ اتقالي شوية وما تبقيش خفيفة كده. انا خايفة يكون حسونة جراله حاجة. يوه، طب انا هروح اشقر عليه بقيس ان انا بسأل عليكي واجيلك تاني. ايوه طيب. صباح الخير. اهلا ست حفيظة. هي مدام خوخة صحيت ولا لسه؟ خوخة خلاص، مفيش خوخة. ايه قصدك ايه يا استاذ حسونة؟ يا ريتني ما زعلتها، انا السبب، انا مجرم، انا انسان ما عنديش قلب. انت بتقول كده ليه يا استاذ حسونة؟ هي دي الحقيقة يا ست حفيظة، ما كانتش ليا غير خوخة. اتردي فين يا خوخة؟ انا هو حسونة. الله، ايه اللي جابك دلوقتي؟ بوظت الدنيا. انت بتعيط يا حسونة؟ انا لا، عيط ليه؟ شفتي؟ طبعا اذنكوا بقى. وايه الهباب اللي في وشك ده؟ لا ابدا، انا اصلي كنت بأمر عيش. قمت أمرت وشك؟ صدقت بقى؟ ما تعرفش تعمل حاجة من غيري ابدا. مجرد ما سبت البيت ساعتين زمن كل حاجة فيه باظت. طبعا ده بيتهيألك يا هانم. يا هانم، البيت من غيرك كان ماشي زي الساعة. الزبال خد الزبالة، والمكواجي خد المكوى، وبتاع اللبن قلت له مش عاوزين النهاردة. امال ايه رصة الزبادي اللي محطوطة هنا دي؟ فين دي؟ الله، ايوه، ما هو قال لي انه حيخلي البضاعة بتاعته عندنا هنا عشان عنده مشوار قريب وحيرجع ياخدها. كده برضو يا حسونة؟ ما تسألش عني خالص، ما حاولتش تدور علي او تبلغ البوليس. ما لوش لزوم، ما انا كنت واثق انك هترجعي من نفسك. انت سبتني ورحت فين يا استاذ؟ يا خبر زي بعضه سيادة اللواء باشا. ايه اللي طلعك من جوه دلوقتي؟ بتاع الاسعاف ده كان بيعمل ايه في الاوضة؟ اسعاف ايه؟ ما توديش نفسك في داهية. انا فتشت جوه ما لقيتش ولا مصاب يا استاذ. مصاب؟ الله، ده اسعاف فعلا. انتوا مش طلبتوا الاسعاف؟ ولما انت مش باشا ولا حاجة ما قلتش من الصبح ليه؟ وسيبني انحني واقدم فرض الطاعة والولاء وانت مستحلي اللعبة. طبعا ده انت هرتني. خلصوني، فين المصاب؟ وكان بتشخط؟ طب تعالى بقى تعالى. لا لا لا لا لا لا لا، سلام عليكم. حسونة، ايه اللي دلق الزبالة على الارض كده؟ الزبال بسلامته، مش عجباه الزبالة بتاع النهاردة. المعلم بعتني تاني، في مكوى ولا لا؟ اهو ده، تعالى بقى. لا ده المكواجي. يظهر البيت افتكرني الزبال. الله، امال هدوم المكوى راحت فين؟ لا، ما انا اديتها للتاني. تاني مين؟ مفيش حد بيجي ياخد المكوى غير ده. ازاي بقى؟ ده انا مديله بنفس البدلة والبيجامة والقمصان والفستان، ده حتى بالامارة قعد يشكرني ويدعيلي. والله اقول يا ربي كان بيشكرني ويدعيلي على ايه؟ على كرمك وحنيتك يا سعادة البيت. اهو ده. ده زبال. ده لابس بدلتي. انت لابس بدلتي؟ وجماعتي كمان جايه تشكر الست بنفسها على الفستان الحنين ده. دي لابسه فستاني. ويا ريت بالمره بقى حضرتك تشوفي لها شنطه وجزمه عشان تكمل الطقم. هي تكيه. ولا خشوا جوه انتوا الاثنين، اقلعوا الهدوم اللي انتوا لابسينها دي. الله، هو كلام عيال ولا ايه؟ خشوا جوه. خوخه سامحيني، انا امنت دلوقتي ان البيت من غير ست البيت ما يسواش حاجه ابدا. صحيح يا حسونه. طبعا، ده في الكام ساعه دول كنت بلف حوالين نفسي. اوعى تزعلي مني تاني يا خوخه. وانت اوعى تزعلني تاني. وهو معقول ازعلك انت يا حبيبتي؟ امال مين اللي بدا الخناقه امبارح يا روحي؟ انت طبعا يا عينيا. لا انت يا حبيبي، ساعة ما قلت لك عاوز ارجع الشغل. اوه، ما انت عارفة رأيي في الموضوع ده من زمان يا حياتي. وتفتكر عشان رأيك ده يقوم نص المجتمع يقعد عاطل؟ الراجل يتخلق للشغل والست للبيت. انت انسان حجر ما عندكش قلب، حتى انسان دي فيها شك. اوعي تطولي لسانك، انا غلطان عشان من اول يوم ما دبحتش القطة. وانا غلطانة علشان من اول يوم ما خنقتش الجدي. عجبي تأليف يوسف عوف، عجبي المخرج المساعد أحمد حسني، عجبي إخراج يوسف حجازي. أصدقائي المستمعين، ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة مع برنامج أسماء وذكريات. الإعداد والتقديم لعزة جنيدي، والتي تستضيف فيه الفنان الكبير حسن عبدين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أسماء وذكريات. إعداد وتقديم عزة جنيدي. ضيفنا اليوم هو الفنان حسن عبدين. فنان حسن عبدين، لو حضرتك اخترت لي ثلاث أسماء، الاسم الأول مرتبط بمكان، والاسم الثاني مرتبط بشخص، والاسم الثالث اسم عمل، حضرتك هتبدأ بأي اسم؟ يعني نبدأ بالمكان. اتفضل. فالمكان وبالتحديد هو استوديو 37 بالإذاعة، وكان هذا المبنى العملاق اللي هو مبنى الإذاعة والتلفزيون كان في بداية يعني بناؤه، فكان عبارة عن يعني دورين بالكتير والباقي سآلات موجودة وحاجات كده. وبعدين جابونا من علوي والشريفين الإذاعة القديمة إلى 37 بمسبيرو يعني. وكان المخرج الأستاذ محمد محمود شعبان، وأنا دخلت الاستوديو فلا أخفي عليك أصابني رعب شديد. لشدة نظافة الاستوديو، وكان لسه جديد وكان أول ممثلين يدخلوا يعني في تاريخه، وللتقدم التكنولوجي الموجود في المايكات وموجود في الديسك وموجود في الحاجات دي، فأنا خفت اترعبت. وبعدين إحساسي إن الأستاذ محمد محمود شعبان هو المسؤول عن أجور الفنانين، وأنا في هذا الوقت كنت بدأت بأول أجر في الإذاعة، فكان إحساسي إن في غبن واقع علي، فكان دي فرصتي بالنسبة إن يعني من خلاله هو من خلال عملي معاه إن أجري يرتفع ويحس هو بعد الذنب إن إزاي أنا مظلوم بالأجر الضعيف ده. فاللي حصل من شدة رهبة المكان أنا معرفش أقول ولا كلمة، وكل ما أقول جملة لدرجة الأستاذ شعبان يقول لي في حاجة أقول له قبل ما فيش، طب نبدأ اتفضل أعوك وقلت أعوك مثلا درجة تمنيت أن يعني هذا المكان لنا فيه ينشق ويبتلعني، ولا كنت ولا جيت ولا كان المكان. واسم شخص يرتبط بذكرى معينة عند حضرتك؟ صديق، وبعد عنك يعني هو مريض، والأطباء وإحنا ودينا مستشفى، فمستشفيات يعني ما فيش داعي ده يروح بقى ينتظر في البيت يعني اليقين اللي هو حيجي له يعني، وما فيش أمل ولا واحد في المليار. وبعدين في يوم كده هو طبعا قاعد بعيد عنك على سرير لا يغادره مدة 6 شهور، حتى ما يقدرش إن هو يقوم من على السرير ولا يتحرك حتى، فسبحانه وتعالى قال له قوم، فقام ومبارح جزرني في البيت، وفوجئت بيه، انا كنت مريض شويه ففوجئت بيه جاي يزورني، فطبعا انا ذهلت بيني وبينك يعني، وبعدين زيادة في التأكيد الذهول يعني أنا خدت ورحت للدكتور المعالج اللي هو رفض إنه هو حتى يجي له البيت نظرا لأن حالته ميؤوس منها وبتاع. الدكتور أما شافه أغمى عليه. والاسم الثالث الذي يرتبط بذكرى أيضا واسم العمل لحضرتك؟ هو العمل عادة بيبقى آخر العمل يعني بيبقى هو أقرب الأبناء إلى الأب يعني. فأنا أعتقد أن كل ما في رجعبتي اتحط في مسلسل نهاية العالم ليست غدا. المسلسل من إخراج مدام علويا زكي ومن تأليف وحوار وسيناريو يسر الجندي. أسماء وذكريات. إعداد وتقديم عز جنيدي. مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في سهرة أخرى قادمة من كنوز الإذاعة، تقبلوا تحياتي وتحيات أزهار كساب من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.